بعد ما شرحنا يا جماعة أمثلة للجلوبولار بروتين واتكلمنا عنهم بالتفصيل اللي هم الهيموجلوبين والميوجلوبين، هنتوجه حاليا إلى موضوع تاني في البروتين وهو الفايبرس بروتين. هندرس بعض أمثلة للفايبرس بروتين. طبعا انت عارف ان الفايبرس بروتين دي لها بعض الخصائص العامة قلناها في المقدمة بتاع البروتين اللي هي ووتر انسولوبل، انما الجلوبولر بروتين دي ووتر سولوبل. وقلنا ان الفايبرس بروتين ليه هي ووتر انسولوبل، لانها بتحتوي على كميات كبيرة جدا من الهيدروفوبيك امينو اسيد، من الاحماض الامينية التي لا تذوب في الماء، ولذلك فهي ووتر انسولوبل او هيدروفوبيك. عشان ما نضيعش وقت، المجموعه الموضوع المهم في الفايبرس بروتين هو الكولاجين، هو بروتين الكولاجين. بروتين الكولاجين جه قبل كده في الامتحان، وبتبقى عرضه ان هو يجي لك في الامتحان، فاحنا هنتكلم، هو طبعا في الكتاب 3 صفحات، هنتكلم عليه بسرعه وببساطه. لو جالك الكولاجين في الامتحان هتكتب فيه ايه؟ اول حاجه تبقى عارف في دماغك ان الكولاجين دوت نوع من انواع الفايبرس بروتين. انت بتتكلم عن الفايبرس بروتين، اول كلمه بتقولها في الكولاجين ايه؟ مكانه، السايت بتاع الكولاجين. الكولاجين موجود في الكونكتيف تيشو بتاع التندونز، بتاع الكارتليج، بتاع البونز، بتاع الكورنيا اوف ذا اي. دي الاماكن اللي موجود فيها الكولاجين. طيب نسبة الكولاجين قد ايه في الجسم؟ الكولاجين بيمثل حوالي 1/3 اوف ذا توتال بودي بروتين، تلت البروتينات اللي موجودة في الجسم عبارة عن كولاجين. يا نهار ابيض، يعني الكولاجين ده مهم؟ ايوه مهم يا دكتور، ده تلت البروتين اللي في جسمك كله كولاجين. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا حاجتين، السايت بتاعه موجود في الكونكتيف تيشو، في الكونكتيف تيشو بتاع البون، الكارتليج، الكورنيا اوف ذا اي، التندونز، والحاجات دي كلها. نسبته قد ايه؟ تلت اوف، بيمثل 1/3 اوف ذا توتال بادي بروتين. طيب الاستراكشر بتاعه، الكولاجين زمان كانوا معتقدين ان هو سيمبل بروتين، يعني بيتكون من بيور امينو اسيدز، امينو اسيد بتعمل بولي بيبتايد تشين فقط. لا، حديثا الكولاجين اكتشفوا ان هو من انواع الجلايكو الكونجيوجيتد بروتين. الكولاجين كونجيوجيتد بروتين، اكتب كده في الامتحان الكولاجين ده كونجيوجيتد بروتين. طب انهي نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين؟ ده عبارة عن جلايكو بروتين، يعني بيتكون من تو بارتس، كربوهيدرات بارت وبروتين بارت. الكربوهيدرات بارت اللي موجود اللي بيمثل الكولاجين بيبقى عبارة عن نسبة صغيرة جدا، small amount of carbohydrates. طب ايه هما الكربوهيدرات دول؟ لا اما جلوكوز او جالاكتوز. يبقى الكربوهيدرات content of collagen بيبقوا على هيئة جلوكوز او جالاكتوز. الجلوكوز او الجالاكتوز دول بيرتبطوا بالبروتين بارت، بالامينو اسيدز اللي موجودة في الكولاجين، بربطة اسمها او جلايكوسيديك بوند. الجلوكوز اللي موجود في الكولاجين عن طريق بيحتوي على او اتش جروب، بتيجي مجموعة الاكسجين اللي موجودة في الجلوكوز دي، وبترتبط بربطة اسمها جلايكوسيديك بوند، بنسميها او جلايكوسيديك بوند. بترتبط بانهي امينو اسيد في الكولاجين؟ بترتبط بالهيدروكسيلايسين اللي موجود في الكولاجين. فاكر لو انت تفتكر في الدرايف ده امينو اسيد قلناها، قلنا ان في درايف ده امينو اسيد بتبقى موجوده في بعض البروتينات زي الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين اللي موجوده في الكولاجين. طيب يبقى احنا دلوقتي هنقول تاني، قلنا السايت بتاع الكولاجين الكونكتيف تيشو، وقلنا نسبه الكولاجين النسبه بتاعته قلنا تولت التوتال بادي بروتين، قلنا الاستراكشر بتاعه قلنا ان هو جلايكو بروتين، كربوهيدرات بارت in the form of glucose and galactose linked to the protein part by O glycosidic bond. طب نتكلم بقى عن البروتين بارت، وهو المهم وهو المكون الأهم للكولاجين. البروتين بارت بتاع الكولاجين عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الأمينو أسيدز، مجموعة من الأمينو أسيد بتتربط مع بعضها وبتكون بولي بيبتايد تشين. طيب الامينو اسيد اللي موجوده في الكولاجين اشهرها هو الجلايسين، نسبه الجلايسين في الكولاجين 35%. تاني حاجه البرولين والهيدروكسي برولين، الهيدروكسي برولين نسبته 21% من الامينو اسيدز اللي موجوده في الكولاجين. بعد كده الالانين وبعض الامينو اسيدز الاخرى. طيب الكولاجين تكتب it is very poor in many essential amino acid، يعني الاسينشال امينو اسيد ما بتبقاش موجوده بكثره في الكولاجين، عشان كده بيبقى احنا محتاجين الاسينشال امينو اسيد دي من بره عشان تدينا كولاجين، عشان تكون الكولاجين. طيب الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين اللي موجودين في الكولاجين دول بوست بنسميهم بوست ترانسليشنال بروسيس، يعني عملية بتحدث بعد تكوين جزيء البروتين وتكوين الامينو اسيدز اللي موجودة فيه اللي هي الترانسليشن، يعني بيحدث بوست ترانسليشنال بروسيس، عملية تعديل لبعض الامينو اسيد عشان تكون الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين. الامينو اسيدز اللي موجودة في الكولاجين بتبقى ماشية بهذا الترتيب، جلايسين اكس برولين وبعد كده جلايسين اكس هيدروكسي برولين. يعني ايه جلايسين اكس برولين؟ يعني ثلاثة امينو اسيد، واحد فيهم جلايسين والتاني اكس اي امينو اسيد تاني، والتالت معروف اللي هو البرولين. بعد كده الثلاثة التانيين لازم يكون في واحد فيهم جلايسين والتاني اكس، واحد اي واحد غير معروف، والتالت هيدروكسي برولين. يبقى الجلايسين بيتكرر كل ثلاثة امينو اسيد، يبقى الجلايسين ده بيتكرر كل ثلاثة امينو اسيد لازم يبقى فيهم واحد جلايسين. طيب كده هنلخص الجملة، الكلمة اللي احنا قلناها دي بسرعة شوية. الحاجات دول قلنا السايت اوف كولاجين في الكونكتيف تيشو، قلنا نسبة الكولاجين تلت التوتال بادي بروتين، قلنا الاستراكشر اوف كولاجين قلنا ان هو عبارة عن جلايكو بروتين، كربوهيدرات بارت ان ذا فورم اوف جلوكوز، ده الكلام اللي بيتكتب اللي انا بقوله، كربوهيدرات بارت ان ذا فورم اوف جلوكوز او جالاكتوز لينكد تو ذا بروتين بارت باي او جلايكوسيديك بوند. بعد كده البروتين بارت بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعه من الامينو اسيدز، الامينو اسيدز اللي موجوده في البرولين هما اهمهم الجلايسين البرولين الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين والالانين، وتقوم كاتب ان هو فيري بور ان اسينشال امينو اسيد، وتكتب ان الجلايسين از ريبيتد ان افري ان ايتش 3 امينو اسيد، يعني كل 3 امينو اسيد موجودين في الكولاجين لازم يكون واحد فيهم جلايسين. ده تلخيص الجزء اللي فات. بعد كده الكونفورميشن، هتتكلم عن شكل الكولاجين. الكولاجين ده يا جماعه جزيء الكولاجين بيتكون من مجموعه او من وحدات من التروبو كولاجين، يبقى البروتين الكولاجين الواحد بيتكون من اكتر من مجموعه او مجموعات كثيره من التروبو كولاجين. طب التروبو كولاجين ده بيتكون من ايه؟ التروبو كولاجين الواحد بيتكون من ثلاثه سيبرت بولي ببتايد تشين، ثلاثة سيبرت بولي ببتايد تشين، ثلاثة بولي ببتايد تشين. كل بولي ببتايد تشين من دي من اللي موجودة في التروبو كولاجين بتبقى ليفت هاندد، بتبقى ايه؟ ليفت هاندد، وبتاخد شكل هيليكس. الفرق بين الهيليكس اللي موجود في التروبو كولاجين والهيليكس العادي اللي اتكلمنا عنه في السكند ستراكشر اوف بروتين، ان الهيليكس بتاع الكولاجين بيحتوي على امينو اسيد جديده اللي هي الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين، زائد ان الهيليكس بتاع الكولاجين الترن فيه اللفه الواحده فيه بتحتوي على 3 امينو اسيد، في الهيليكس العادي كان بيحتوي على 3.6 من 10 امينو اسيد. طيب كل هيليكس لوحده من الثلاثه هيليكس المكونين للتروبو كولاجين بيبقى ليفت هاندد. طيب يقوموا هما الثلاثه بعد كل واحد فيهم ليفت هاندد يروحوا يلفوا على بعض، هما متفرقين عن بعض، لا يروحوا يلفوا على بعض ويدوني رايت هاندد تروبو كولاجين. طب ليه هما بيلفوا على بعض اكتر واكتر؟ عشان يدوا قوه، عشان يدوا قوه لبروتين الكولاجين. زمان لو انت عندك ثلاث حبال كل حبل لفه على هيئه حلزون، والحلزون دوت اللي هو الهيليكس، والحلزون جنب الحلزون جنب الحلزون منفصلين عن بعض. طيب لو انت برمتهم اكتر على بعض، لو انت برمت التلاتة على بعض هيديك حلزون واحد متكون من تلات برمات، فالحلزون الواحد دوت اللي متكون من تلات برمات هيبقى قوي، هيبقى اقوى لو ان كل حلزون بعيد او منفصل عن التاني. الخلاصة الكونفورميشن اوف كولاجين، الكولاجين ده بيتكون من ميني سب يونتس اوف تروبو كولاجين. طب التروبو كولاجين ده ظروفه ايه؟ تركيبه ايه؟ التروبو كولاجين الواحد بيتكون من 3 سيبرت بولي ببتايد تشين، كل بولي ببتايد تشين من الثلاثه دول بتبقى ليفت هاندد، وبيبقى طول الترن فيها ثلاثه امينو اسيد. طيب كل واحده منهم ليفت هاندد، الثلاثه يلفوا على بعض ويعملوا رايت هاندد سوبر امبوزد او سوبر تويستد رايت هاندد تروبو كولاجين. يبقى في الاخر التروبو كولاجين بيبقى ثلاثه بولي ببتايد اتنين سيبرت في الاول، وبعد كده يلفوا على بعض ويعملوا سنجل بولي ببتايد تشين. طيب في بعض البوندز المهمه اللي موجوده في جزيء الكولاجين، اهم البوندز المهمه هي الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند بتجيب السيبرت بولي ببتايد تشين اللي موجوده في التروبو كولاجين وتخليهم يلفوا حوالين بعض، اللي هي بنسميها الهيدروجين بوند. في رابطه تانية يا جماعه بتنشا بين اللايسين والهيدروكسي لايسين، هذه الرابطه بتنشا من عن طريق حدوث دي امينيشن لللايسين، اللايسين دوت بيحصل له دي امينيشن، يعني بيتم نزع امينو جروب منها. ايه هو الانزيم اللي بينزع امينو جروب من اللايسين اللي موجود في التروبا كولاجين؟ هو اللايسايل اوكسيديز انزيم. هو اللايسايل اوكسيديز انزيم بينزع مجموعة امينو من اللايسين، فبيخلي اللايسين يرتبط بالهيدروكسيلايسين، وبيخلي البوليبيبتايد تشين تمسك جامد مع بعض. طبعا الهيدروجين بوند دي هي الرابطة الأساسية والشائعة في الكولاجين اللي بتخلي التلاتة سيبرت بولي ببتايد تشين يمسكوا في بعض، هي نون كوفيلنت بوند. مع الايدج، مع الكبر السن، بتبدأ الكوفيلنت بوند تزيد، اللي هي الببتايد بوند والدايسلفايد بوند، والهيدروجين بوند تقل، فيبدأ التويستنج او لف البولي ببتايد تشين بتوع التروبوكولاجين على بعضها يبدأ يتأثر، ويبدأ يضعف الكولاجين، وبيبقى سهل انه يتكسر ومبيديش مرونة. طيب كده احنا خلصنا الكولاجين، خلصنا الكولاجين. في حتة نسينا نقولها يا جماعة، ان تكوين الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين في الكولاجين دي عملية بتتم، وبتبقى محتاجة وجود بعض المواد اللي بتسهل من حدوثها، زي الفيروس ايرن والموليكولار اكسجين والاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي. حدوث او وجود الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين في الكولاجين بيحتاج هذه العوامل. بعد ما جزيء الكولاجين والامينو اسيدز الستاندر ال20 بيتكونوا عن طريق الجينيتيك انفورميشن، بيبقى انا محتاج اعدل في بعض هذه الامينو اسيد، محتاج ان انا اعدل في البرولين احوله لهيدروكسي برولين، واعدل في اللايسين احوله لهيدروكسي لايسين. العمليه دي في انزيمز بتقوم بيها، وبتبقى محتاجه فيروس ايرن وموليكولار اكسجين واسكوربيك اسيد او فيتامين سي. معنى كده ان فيتامين سي مثلا لو قل، الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين مش هيتكونوا، وبالتالي الكولاجين اللي هيتكون مش هيحتوي على هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين، وبالتالي الكفاءة بتاعته، التركيب بتاعه هيبقى فيه خلل، لان الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين من اهم الامينو اسيدز الموجودة في الكولاجين. طيب انواع الكولاجين، الكولاجين يا جماعه اللي موجود في جسمنا في منه انواع كتيره جدا، قد تتعدى ال30 نوع، ولكن في اهم 5 انواع اللي هم من 1 لـ5. طيب واحد ده تكتب كده، طيب واحد تكتب عنوان كده، طيب واحد كولاجين ده بيبقى موجود فين؟ طيب ايه موجود في البي، في البي اللي هي البون، وبعد كده ايه تكتب الحاجات اللي متعلقه بالبون اللي هي التندون والليجامنت. يبقى طيب واحد موجود في البون، طيب واحد اللي هو طيب ايه موجود في البي اللي هو البون والتندون والهارت فالف والسكين. طيب واحد دوت بيحتوي على مجموعة من الترومبو كولاجين، كل ترومبو كولاجين واحد بيحتوي على 3 بولي بيبتايد تشين، اتنين من التلاتة بولي بيبتايد تشين اللي موجودين في التروبو كولاجين، اتنين منهم بيبقوا ايدنتيكال يعني متشابهين تمام التشابه، والتالتة بتكون ديفرنت. ده في حالة التروبو كولاجين بتاع تايب 1 اللي بيبقى موجود في البون والتندون. تايب 2 كولاجين ده بيبقى موجود في الكارتليج. تايب 2 موجود فين؟ في الكارتليج وفي الفيتراس هامر اللي هو السائل الزجاجي بتاع العين. تايب 3 بيبقى موجود في البلاد فيزل، احفظها كده 3 في البلاد فيزل، اس سي كده 3 في البلاد فيزل. تايب 4 موجود في البيزمنت ممبرين بتاع اللينس كبسول، اللي هي عدسة العين. طيب 2 و3 و4 الثلاثة بولي بيبتايد تشين بتوع التروبو كولاجين بيبقوا ايدنتيكال. طيب 5 كولاجين ده موجود في على السيل سيرفيس، طيب 5 بقى بره بقى. طيب 5 ده بيبقى موجود على السيل سيرفيس، بنسميه موجود في الاكسو سكيلتون، على السطح الخارجي للسكيلتون بتاع الخلية، وبيبقى متكون التروبو كولاجين بيبقى عبارة عن 3 ديفرنت بولي بيبتايد تشين. طيب يبقى ده عنوان بتقوله اللي هو تايب اوف كولاجين. بعد كده ديس اوردرز اوف كولاجين، الامراض اللي بتحدث او اللي بتصيب الانسان نتيجة حدوث خلل في تكوين الكولاجين، هما مرضين لا سائلس لهما، لو كتبت حتى العناوين هتاخد الدرجة. اول مرض هو السكيرف، وتاني مرض اللي هو اوستيوجينيسيس امبرفكتا. السكيرف احنا لسه قايلينه، ده مرض نتيجة نقص فيتامين سي في جسم الانسان، وبالتالي فيتامين سي اللي موجود في خلايا جسم الانسان هيقل، وفيتامين سي الخلية بتحتاجه عشان تكون الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين اللي هم مكونات اساسية من الكولاجين. فنقص فيتامين سي هيؤدي الى عدم تكوين الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين، هيؤدي الى حدوث خلل في تركيب الكولاجين، وبالتالي الكولاجين كفاءته مش هتبقى كويسة. بنقول في السكيرف بقى ان هو نيوتريشنال، نيوتريشنال ديس اوردر، اكتب الكلمه دي، نيوتريشنال ديس اوردر يعني عيب غذائي، المشكله في الغذاء، المشكله في فيتامين سي، ما باكلش فيتامين سي كتير. يبقى هو نيوتريشنال ديس اوردر ديو تو ديفيشنسي اوف فيتامين سي انتيك. وفيتامين سي انتيك قلنا فيري امبورتنت للهيدروكسيليشن رياكشن بتاعت اللايسين والبرولين، لذلك الاستابيليتي بتاعت الكولاجين هتبقى افكتد، هتبقى مش هتبقى كويسه، وبالتالي الكولاجين والتروبوكولاجين الموجود فيه هيبقى ايزي فراكشر، يعني هيتكسر بسهوله. تاني مرض هو الاوستيوجينيسيس امبرفكتا. امبرفكتا يعني عدم اكتمال. اوستيوجينيسيس اوستو يعني عظم، وجينيسيس تكوين، يعني العظم بتاع البني ادم او بتاع الطفل بيبقى عاده غير مكتمل في النمو. الاوستيوجينيسيس امبرفكتا ده مرض وراثي، جينيتيك ديس اوردر، بينتج نتيجه ان الجين المسؤول عن تكوين الجلايسين، عن وجود الامينو اسيد جلايسين اللي بيبقى في الكولاجين، ما بيبقى فيه عيب، بيبقى فيه ميوتيشن، فالجلايسين مش هيبقى، الكولاجين اللي بيتكون مش هيبقى فيه جلايسين، والجلايسين ده من اهم مكونات الكولاجين، وبالتالي هتحصل مشكله في الكولاجين، هيبقى الكولاجين الموجود في عظم الطفل بالذات هيبقى سهل انه يتكسر، فبنسميها اوستيوجينيسيس امبرفكتا. يبقى الاوستيوجينيسيس امبرفكتا بتكتب فيه انه جينيتيك، جينيتيك ديس اوردر ديو تو ميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن الجلايسين فورميشن. طيب اعراضه ايه؟ الكولاجين اللي موجود في البونز بيبوظ، يبقى اعراضه سكيليتال ديفورميتي، بيحصل تشوه في السكيليتال، في السكيليتون بتاع الجسم، في البون والمصل. طيب خلصت كده، احنا خلصنا الكولاجين. لو جالك في الامتحان في بعض الجمل هقولها لك اهوت في 4 5 دقايق ما تنساهمش، بتكتب السايت بتاعه في الكونكتيف تيشو بتاع خلايا الجسم كله، بتاع انسجه الجسم كلها، بتاع التندون والبون والكلام ده كله، وبتكتب نسبته الاماونت بتاعته تلت التوتال بادي بروتين، وبتكتب نبذه عن الكيميكال استراكشر بتاعه، عن الكومبوزيشن بتاعته، بتكتب ان هو كونجوجيتد بروتين من انواع الجلايكو بروتين، عباره عن كربوهيدرات بارت بيمثله الجلوكوز والجالاكتوز، بيتصلوا بالبروتين بارت بأو جلايكوسيديك بوند. طب وبتكتب ان البروتين بارت بيبقى ريتش ان امينو اسيد، بيبقى فيه امينو اسيد كتير طبعا، اهم الامينو اسيدز اللي موجوده في البروتين بارت، بتكتب البروتين بارت كونتينز ديفرنت امينو اسيدز، اهمها الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين والهيدروكسيلايسين، وبيبقى بور بالاسينشال امينو اي اسيد. طيب وبتكتب ان الهيدروكسيليشن اوف برولين اند لايسين عشان يكون الهيدروكسي برولين والهيدروكسيلايسين دي بتبقى بوست ترانزيشنال بروسيس، يعني عمليه بتحدث بعد تكوين الامينو اسيدز اللي هتدخل في تكوين الكولاجين، وبتحتاج فيتامين سي وموليكولار اكسجين وفيروس ايون، وبتدي نبذه عن الكونفورميشن بتاعه، الشكل بتاعه بتقول ان هو بيتكون من ميني سب يونتس اوف تروبوكولاجين، الكولاجين الواحد بيتكون من مجموعات عديده من التروبوكولاجين، كل تروبوكولاجين بيتكون من 3 ديفرنت 3 بولي ببتايد تشين، كل بولي ببتايد تشين بتبقى ليفت هاندد، والهيليكس بتاعها بيبقى 3 امينو اسيد، بعد كده الثلاثه سيبرت بولي ببتايد تشين اللي هم ليفت هاندد يلفوا حوالين بعض عشان يكونوا ريجيد رايت هاندد تروبو كولاجين، وبتكتب ان في البوندز اللي موجوده في التروبو كولاجين ريتش ان هيدروجين بوند وريتش ان انيوجوال تايب اوف كوفيلنت بوند، نوع اخر من الكوفيلنت بوند بينشا بين اللايسين والهيدروكسيلايسين، وهذا هذه البوند بيكون السبب في حدوثها اللايسايل اوكسيديز انزيم، تكتب اللايسايل اوكسيديز انزيم، وتكتب باي ايجنج مع العمر النمبر اوف كوفيلنت بوند بيزيد، وبالتالي الكولاجين بيبقى ايزلي بريك داون، يعني بيتكسر بسهوله، وبتكتب التايب اوف كولاجين، بتكتب تايب واحد اللي موجود في البون والسكن والتندون، وبتكتب ان تايب واحد فيه 2 ايدنتيكال بولي ببتايد تشين، والثالثه بتبقى مختلفه بالنسبه للثلاثه بولي ببتايد تشين اللي موجودين في التروبو كولاجين، وتايب 2 و3 و4 بيحتووا على 3 بولي ببتايد تشين اللي موجودين في التروبو كولاجين بيبقوا ايدنتيكال، وتايب 5 3 بولي ببتايد تشين بيبقوا ديفرنت، بيبقوا مختلفين في التركيب الكيميائي، وبتكتب الامراض اللي هي الديس اوردر اوف كولاجين اللي هو السكيرف اللي هو النيوتريشنال ديس اوردر عشان ما فيش فيتامين سي، وبالتالي الهيدروكسيلايسين والهيدروكسي برولين مش هيتكونوا، وبتكتب تاني واحد اللي هو الاوستيوجينيسيس امبرفكتا اللي هو تاني مرض وراثي، ده جينيتيك ديس اوردر عشان الجين اللي مسؤول عن الجلايسين هيحصل فيه ميوتيشن بنسميه سنجل جلايسين ميوتيشن. تاني بروتين هاخده وهو الكيراتين بعد الكولاجين هو الكيراتين. البروتين الثاني في الفايبرس بروتين وهو الكيراتين. لو جالك الكيراتين في الامتحان العنوانين الرئيسيين اللي هتتكلم عنهم هتتكون عن انواع الكيراتين. في من الكيراتين نوعين رئيسيين، في الفا كيراتين وفي بيتا كيراتين. الالفا كيراتين هتتكون اللي عنه في سطرين، والبيتا كيراتين هتتكلم عنه في نص سطر. بنقول اول حاجه السايت الالفا كيراتين هنتكلم عنه، اول حاجه تقولها السايت موجود فين، تكتب ان هو موجود في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين، في طبقه في طبقه الابيديرمس اللي موجوده في السكين، وفي النيل والهير. ده بروتين الشعر والجلد، بروتين الشعر والجلد والاظافر. بص الجلد عليه شعر والجلد لازق فين؟ في الضوفر بتاع الصوبه. يبقى ده بروتين موجود فين؟ في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين، وجنبيه النيل، وبيبقى عليهم شعر. الجلد بيبقى عليه شعر والهير، موجود في ثلاث حاجات ما تنساهاش، النيل الهير السكين. طب قصته ايه الكيراتين ده؟ بنقول ان هو زيه زي اي فايبرز بروتين، ولكنه بيتميز بميزه بتخصه ان هو، تكتب الحته الجايه دي بقى، فيري ريتش ان سيستاين ريزيديوز او سيستاين امينو اسيد. طيب اما يبقى فيري ريتش ان سيستاين امينو اسيدز هيبقى فيري ريتش ان داي سلفايد بوند، لان الداي سلفايد بوند بتتكون بين السيستاين امينو اسيد فقط. يبقى تاني حاجه ان هو فيري ريتش ان سيستاين امينو اسيد اند داي سلفايد بوند. ذات القصه دي بقى بتدي له جيفز ذا سترينث تو كيراتين فايبر. طيب بعد كده هنتكلم عن الشكل بتاعه. هو عبارة عن بولي ببتايد تشين، زي شبيه جدا في تركيبه الكيميائي بالكولاجين. هو عبارة عن بيتكون من 3 بولي ببتايد تشين، كل بيتكون من مجموعات من البولي ببتايد تشين، كل 3 بيلفوا حوالين بعض، بيتجمعوا مع بعض كده عشان يدوا استرنسابيليتي للكولاجين، زي الكيراتين. زي الكولاجين لما كان بيتكون من تروبو كولاجين، وكل تروبو كولاجين بيتكون من 3 بولي ببتايد تشين. طيب يبقى الكيراتين الاستراكشر بتاعه الالفا كيراتينز دول بيترتبوا زي ار ارينجد ان هيليكال بولي ببتايد، بيترتبوا كده مع بعض كبولي ببتايد ذات ار سوبر تويستد اراوند اتش اذر. البولي ببتايد اللي بتترتب دي تلاتات مع تلاتات بيحصل لها سوبر تويستد، بتلف قوي كويس جدا حوالين نفسها عشان يكونوا 3 ستريند سوبر كويلد ستراكشر. يعني البولي ببتايد تشين الموجوده في الكيراتين بيبقوا مع بعض ماشيين مع بعض كده 3 مع 3 مع 3، كل 3 يلفوا حوالين بعض ويكونوا حبل مكون من 3 لفات، وكل 3 التانيين اللي جنبيهم يلفوا مع بعض ويكونوا حبل مكون من 3 لفات. يبقى هو سيميلر ان كولاجين ان اتس ستراكشر، بيتكون من سيري من ديفرنت بولي ببتايد تشين ارينج اتش 3 ار سوبر تويستد اراوند اتش اذر تو فورم سترينث للكولاجين. طبعا الكولاجين ده الكيراتين ده موجود في الشعر. لما حضرتك بتتعرض لحمام بخار الشعرة الخشنة بتتفرد. ليه الشعرة الخشنة بتتفرد؟ لأن بخار الماء وهو ديناتيوريتنج ايجنت والحرارة اللي موجودة فيه بتكسر الدايسلفايد بوند اللي موجودة في الكيراتين. فالدايسلفايد بوند دي لما بتتكسر الكولاجين بيتفرد، لأن هي بتبقى مسؤولة عن الهيليكس اللي بيتكونه. ما البولي ببتايد تشين اللي موجودة في الكيراتين بتبقى واخدة شكل هيليكس، شكل دورانات، والدورانات دي بيبقى فيها كميات كبيرة من الدايسلفايد بوند. فالدايسلفايد بوند دي أما بتتكسر حضرتك ببخار المية تلاقي شعر الواحد اتفرد، بعد شويه كده يرجع شعرك ينشف تاني، ترجع الدايسلفايد بوند دي تتكون ويرجع شعرك يبقى خشن تاني. طيب كفايه عليه كده. تاني نوع من انواع الكيراتين الالفا كيراتين وهو البيتا كيراتين. البيتا كيراتين بتكتب عنه كلمتين ان هو الامثله بتاعته في الفايبر بيبقى موجود في نفس موجود في اماكن كتيره من الجسم برضو زي السكين والهير والكلام ده كله، ولكن الفرق بينه وبين الالفا كيراتين ان هو بيبقى فيري ريتش ان جلايسين اند الانين، فيري ريتش ان جلايسين اند الانين. طيب في كلمه برضو تكتبها في الكيراتين، الكيراتين دوت فيه دايسلفايد بوند. فاكر الدايسلفايد بوند بتتكسر بايه؟ بتتكسر بالبيتا ميركابتو ايثانول. يبقى تكتب ريدكشن اوف دايسلفايد بوند اوف كيراتين بالبيتا ميركابتو ايثانول، وتكتب ان ممكن يحصل لها اوكسيديشن بالبرفورميك اسيد. يبقى الدايسلفايد بوند اللي موجوده في الكيراتين يحصل لها ريدكشن بالبيتا ميركابتو ايثانول، اوكسيديشن بالبرفورميك اسيد. اخر بروتين عندي وهو الايلاستين. الايلاستين يا جماعه وهو ثالث نوع من انواع الفايبرس بروتين، بتتكلم عن السايت بتاعه زي اخواته، بنقول ان هو بيبقى موجود جنبا الى جنب مع الكولاجين. الالاستين من اسمه ده البروتين بتاع المرونه اللي بيبقى موجود في الاماكن اللي في جسمنا اللي محتاجه مرونه، اللي محتاجه الاستيستي. يبقى هو بيبقى موجود في الجلد، ما احنا جسمنا ده فيه الاستيستي عاليه جدا. طيب يبقى هو موجود جنب الكولاجين، بحيث ان الكولاجين بيدي قوه سترينث والالاستين بيدي مرونه. يبقى انا محتاج ان الكونكتيف تيشو بتاع جسمي محتاج ان يبقى فيه قوه ومرونه، عشان الخلايا والامور اللي بتحصل جوه دي محتاجة حاجة تهيئها للقيام بالوظيفة بتاعتها على أكمل وجه، وحاجة تمسكها وكل أورجان يبقى ماسك نفسه. يبقى الإلاستين بيبقى موجود with collagen in connective tissue where elastin give elasticity أو stretchability والكولاجين بيدي strength. طيب الإلاستين فايبر أهم أول كلمة تكتبها فيه بقى بعد ما تقول إن هو بيبقى موجود مع الكولاجين وبيدي elasticity للتشو، بيبقى تكتب ان هو هايلي برانشد بروتين. هايلي برانشد بروتين، ما تنساش الكلمه دي، يعني الامينو اسيدز اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين بتبقى بترتبط مع بعضها ببرانشات كتيره جدا، فهو بنسميه هايلي برانشد بروتين. كان ستريتش له المقدره ان هو يحصل له ستريتش، ان هو يتمد يتمط اند ريتيرن تو ذا اوريجينال لينس، عامل زي الاستيك. الاستيك تقدر تمطه وتقدر بعد ما تمطه يرجع تاني لايه، للطول الطبيعي بتاعه. يبقى هو هايلي برانشد بروتين ايبل تو ستريتش، كان از ايبل تو ستريتش اند ريتيرن تو اتس اوريجينال لينس. طيب التشو اللي اهم تشو في جسمنا موجوده او بتحتوي على الالاستين او بيبقى الالاستين موجود فيها بكميات عاليه جدا هي الاورطه، لان الاورطه دي الدم بيتضخ فيها فمحتاجه الاستيستي، والفاسكولار تشو البلاد فيزلز محتاجه الاستيستي، واهم حاجه اهم الاستيك تشو في جسمنا وهو اللنج. طيب يبقى انت بتكتب كده عن الالاستين بريزنت سايد تو سايد ويز كولاجين، يبقى الاماكن اللي فيها الالاستين برضو فيها الكولاجين. الكولاجين جيف سترينث والالاستين جيف الاستيستي. طيب تكتب السايد بقى، السايد بتاعت الالاستين فين؟ موجوده في الاستريتشابل تيشو اللي هي في الاورطه، الفاسكولار تيشو واللنج. طيب بتكتب ان هو هايلي برانشد بروتين، هايلي برانشد بروتين ايبل تو ستريتش اند ريتيرن تو اتس نورمال لينس. طيب تكتب بقى البيزك سب يونت الكونفرميشن شكل الالاستين ايه، تكتب ان هو شكله برضو تركيبه زي تركيب الكولاجين، برضو شبيه في تركيبه او بتركيب الكولاجين. الكولاجين كان بيتكون من مجموعات من التروبو كولاجين، هنا الالاستين بيتكون من مجموعات من التروبو الالاستين. طيب التروبو الالاستين دي بتبقى غنيه بالجلايسين والالانين، زي والجلايسين والالانين دول برضو كانوا موجودين في التروبو كولاجين بتاع الايه بتاع الكولاجين. طيب امال ايه الفرق بين التروبو الاستين اللي موجود في الالاستين والتروبو كولاجين اللي موجود في الكولاجين؟ ان التروبو الاستين ده بيحتوي على هاي اماونت اوف لايسين امينو اسيد، هاي اماونت اوف لايسين امينو اسيد. اللايسين اللي موجود في الالاستين نسبته اعلى من اللايسين اللي موجود في الكولاجين. طيب عشان ما اعكلكش الدنيا، العنوان اللي انا بشرحه دوت اسمه اللي هو الايه، اللي هو الكونفورميشن او الاستراكشر بتاع الالاستين. الالاستين از فورمد اوف ميني يونتس اوف تروبو الاستين. تروبو الاستين دي بنقول انها ريتش ان جلايسين اند الانين، بط الدفر ان تروبو كولاجين ان ذا فولوينج، ات هاز ميني لايسين and few برولين، it has many lysine and few برولين، على عكس النسب اللي كانت موجوده في التروبو كولاجين. طيب بتقوم كاتبين جمله اخيره ان الالاستين بيحتوي على رابطه مهمه جدا، كوفيلنت بوند مهمه جدا، اسمها الديسموسين. الديسموسين دي قصتها ايه؟ انا قلت لك في الاول ان الالاستين ده هايلي برانش البروتين، يعني بيحتوي على كميات كبيره جدا بلو برانشات، واخد شكل برانشات. يعني ايه شكل برانشات؟ يعني شكل الشبكه، يعني البولي ببتايد تشينز اللي موجوده فيه بعد ما يكونوا الطروب والالاستينز بيخشوا مع بعض في بعض اجزاء منهم، بيتحدوا وبيعملوا شكل شبكي. هذا الشكل الشبكي بنسميه ديسموسين. بنسميه ايه؟ ديسموسين. الديسموسين ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من كوندنسيشن، تكاثف او اتحاد، امينو اسيد لايسين مع 3 الايسين ريزيديو. امينو اسيد لايسين مع 3 الايسين ريزيديو. لايسين اللي هو اللايسين اللي موجود في اي من البولي ببتايد تشين. طب والايسين اللي هو ايه؟ الايسين ده اللي هو عباره عن اللايسين بعد ما شلت منه امينو جروب بالانزيم اللي اسمه لايسايل اوكسيديز انزيم. يبقى الديسموسين ده عباره عن هيتيرو سايكليك ستراكشر، شكل كده ايه؟ متشابك، شكل شبكي او غير متجانس، بنسميه هيتيرو سايكليك ستراكشر. كومبوزد اوف، بيتكون من 3 الايسين امينو اسيد مع 1 لايسين امينو اسيد. والالايسين امينو الالايسين ده بنحصل عليه ازاي؟ عن طريق الاكسيديشن اوف لايسين باللايسايل اوكسيديز انزيم. طبعا الثلاثة الايسين بيتحدوا مع واحد لايسين، ممكن يكون 3 لايسين وواحد لايسين في سنجل بولي ببتايد تشين، او ممكن يكون 3 الايسين وواحد لايسين في تو ديفرنت بولي ببتايد تشين. هقول لك الالاستين في دقيقتين تكتب عنه ايه في الامتحان. تكتب اول حاجة السايت بيبقى موجود في الالاستيك تيشو اللي هي الاورطة واللنج والفاسكولار كونكتيف تيشو، وتكتب عنه ان هو هايلي برانشد بروتين، هايلي برانشد بروتين، وتكتب عنه ان هو بيتكون من ميني يونتس اوف تروبو ايلاستين اللي بتبقى ريتش بالجلايسين والالانين، وبتكتب عنه ان هو بور ان لايسين، ان هو بور ان بالبرولين، بور ان برولين، يعني بيحتوي على كميات قليلة من البرولين، وبيبقى ريتش باللايسين على عكس التروبو كولاجين. وبتكتب ان في كروس لينكج، روابط كده بتربط بين الامينو اسيدز اللي موجوده فيه عشان تكون البرانشد فورم بتاعه. هذه الروابط بتتم عن طريق الديسموسين. الديسموسين تكتب كده، الديسموسين عباره عن هيتيرو سايكليك استراكشر موجود في الالاستين، بيتكون من اتحاد لايسين امينو اسيد مع 3 الايسين امينو اسيد او 3 الايسين ريزيديو، والالايسين ريزيديو الواحده بتيجي من حدوث اوكسيديشن لللايسين باللايسايل اوكسيديز انزيم.